حان الوعد انهض جناحك واستعد فوازي يبشر بالسعد يستاهل الجر الجزيل يا مرحبا باسم الدهر خلي لهم قدر وجاه في محفل كل النصاح ارداد ما سال المسيح حن حروب على الفخر ولا المكارم والظفر نرعى للموت الحمر عدونا يرجع دليل الحفل رايح حموي ذيب على الضلع يعوي والاصل حربي وعلوي اسمنا فعل معه ونجمله طيب ويمشي بمهله ولا يعترف بالمستحيل حن الحروب على الفخر ولا المكارم والظفر نرعى للموت الحمر عدونا يرجع دليل وواز واخوانه على نهجه ويرقون العلا وان كان للطيب وكلا انا اشهد انهم اهوتي يا حرب غنوا وفرحوا عند الخليوي واطنخوا جوجيو この閉ざされた檻の中で一生を終える夢なき囚人ども、どうせ死を待つだけの妖精、どうだお前ら、その檻の中で一丁殺し合いをしてみねえか。生き残った奴らを俺の仲間としてシャバへ連れ出してやろうじゃねえか。あいつだけはやめとけ。生きてやがったか、鬼の跡目と呼ばれた男。 الهاتف سلل المواقف استعد ما عاد للوقفة تعقب اليوم يوم مثل العد فوق وحوم البربرات الخروب بين التقل حد بسوم عاد سرعة من دعون ما حصد عمي بالدقاع ويقطع الهزوم عمي بالدقاع ويقطع الهزوم حزوة تسليم يا قدح حشم الزند يطغى بصد وفنو نضحك القول تنشي مراوي حرد عداد ما تنشي مراوي حرد عزوة تسليم يا قدح حشم الزند نطغى بصد وتناول ادحم كل قول في من هو عالي اي جمع صعد بس الحرارة اللي على العيال تحوم ابو من ثبت علي قمع وتل بس سلاح مضرابها كسر الخشوع عود زعيم الجود وحزام وعطل يطلع مطالع الكواكب والنجوم يطلع مطالع يا عزوتي يا منصبي يا تبع المدالبي ما لقاه بدنا والخطر معنا وهنا لا الفضل علي سرنا روح لفش سوفها المغازي والموارد من ورا نجمة عطارد حتى الفين مرات وتحت اللي وراها انت هجوى وانت بدا وانت بدا وانت حتى وانت حتى وانت حتى العرب واللي معاها الخزاين الجمال وبالمزاين انت حتى كل كاين بالمزاين والمباهى شمال بشر في عقب والله ان حالته حالة كثيف الطلايا ما يزحزح مهب والله ان موج زانية لطيف لا طلا ثم فاو سيف الحدث لا طلا ثم فاو سيف الحدث كل كايت صاير شيء ضعيف والشجاعة ورد في نبى النسب والكرام من عهد حاتم به وصيف فعلا فعلا يدرس بالكتب يوم شمال اسمع هيري شعري رفرف الجنحان يا ولا القصيد وبشر بشر يا هجوسي في الصيد التالها جر صوتك يا الرشيد عسى عمرك مديد هيض الشبان من قبل روس عيالها هيض الشبان من قبل روس عيالها لعبة الدعجان في الريس مروين الضديد والمصايب من عمر شاربي نزالها يا شريكة الفخر يا ملي انت العديد فعلنا حتى نجوم السماء قطعها يا شريكة الفخر يا ملي انت الحديد فعلنا حتى نجوم السماء قطعها فعلنا حتى نجوم السماء قطعها شافنا وقت اللقاء لا يصد ولا يحيد بدرنا اكبر هموم الدهر يا جزيلة ثواني جيت لك عاني حضر جزيلة القوافي ودي ابدابه ما ظلت انسى جميلي يوم تلقاني وبلي لقلبي سلامه انكسرنا من عمرنا بل عمرنا كم فزعنا فافتزعنا ما انكسرنا كم خذلنا بل وخذنا ما انقهرنا فالعصور هذا اهوى الاوائل يا بني ويا السلام المجد كله يا عناوين الفخر بك يا مشل من لفاكم يمشي ويلقى محله من يعادي يشبه نجوم القوال لا وقفنا بالبريتش وتنجبال ما نخاف المطر في حلة رجال الظفر اللي ينوم طالها ويلان يا قمر كرم أهل المعالي والشيم ببنت مثل العالم من فوق روس جبالها يا هادي سيحون الوعد قبلها بعدنا وبعد اللي تصيد الوعد من بشر ما يعتدى أنا وشعري حارمي ما نبدع إلا الطيبين الغارمين المغرصين اللي على طيب وكذا الراسي شاش الراسي شاش بقب الشاش بقب I'm gonna go with my boy. I'm gonna go with my boy. الحين يشفي بجزلة التماثيل غلة قنعت روقان اف ام يشر سجله ويا بدر بن فالحانيه حي ذا العين نجمك بدا فوق النجوم المطله اسمك ترجح به كفوف الموازين فعلك يظل من انكشاف عن هظله يمنك رايات عزي ويسارك يمين افخر باسم الفالحاني وانت ولد الله ما ورثوها ليلى المقيمين دليل يقاطع فوق كل الأدلة والله هاجسي يا هاجسي خلك عطيدي لاني اسلفي واجمل في قصيدي ودي اصرف كل ما يملك رصيدي لاجلكم يا اهل المروه والفعايل يا جهينة عزوتي يا تاج راسيتكم فالطيب والدفى الحماسي صديقنا يغني طرب عدونا